يقول رحمه الله: له الحياة كمالها حياة كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فلأجل ذا مال الممات عليه من سلطان. قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا يموت لإيش؟ لكمال حياته، فله الحياة الكاملة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.